كذلك معاشر الأحبة، من الأمور التي يستحب للمسلم أن يبادر إليها في هذه الأيام هي التوبة النصوح والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والأوبة إليه عز وجل. فهذه أيام فاضلة، الاستغفار فيها والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه والانطراح بين يديه والوقوف على أخطائك أيها المسلم وعلى أخطائك أيتها المسلمة، ومحاسبة النفس واستذكار واستحضار ما فيه من الأجور العظيمة في هذه الأيام يجعلك أيها المسلم مقبل على الله سبحانه وتعالى، راجيا ما عنده، خائفا من عقابه عز وجل. فلا تفرط في هذه الأيام ولا تتساهل فيها أبدا، بل تعرض لنفحات ربك وأقبل عليه إقبال الطفل الذي يحن ويطلب رضا أمه، وإقبال كل فقير محتاج إلى ما فيه نجاته. أقبل على ربك واسأل ربك سبحانه وتعالى التوبة والمغفرة والعفو عن الزلات، اسأله عز وجل أن يتوب عليك، اسأله عز وجل أن يعفو عنك، اسأله عز وجل أن يتقبل منك هذه الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم.